الشاكرين، وطاعته نجاة للمطيعين، وخشيته أمن يوم يقوم الناس لرب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة، أنت أهل الحمد والثناء، من يحمد غيرك؟ وأنت الذي أنعمت على العباد، ومن يشكر غيرك؟ وأنت الذي هديتهم إلى طريق الرشاد. أحمدك اللهم على كل حال، وأعوذ بك من أحوال أهل الضلال، وأسألك السلامة في ديننا وإيماننا في جميع الأحوال. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل الاستعداد. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا حلف لقولك ولا عديل لحكمك، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، البشير النذير والسراج المنير، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من الأخبار، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. وصلوات الله عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا محمد بن عبد الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلاة وسلام دائمين أتمين أكملين إلى يوم الدين. أيها الأحبة المؤمنون، عباد الله، قلوب المسلمين اليوم في خواء، أينما يمنت قسى قلبك، لأنه لم يعد هناك الأناس الذين عشقوا الله فرجلت منهم قلوبهم. كيف نأتي المعصية؟ نأتيها ونحن فرحون، لا أحد يخاف ولا أحد يستغفر ولا أحد يخشى. كيف هي حال المسلمين؟ يضرب بعضهم رقاب بعض، ما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا يرجع بعضكم بعضا بعدي، لا ترجعون بعضي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية: لا ترجعون بعدي ضلالا. مع أن المسلم كان يفتدي أخاه بأعظم مواضع الكرم وهي النفس. والمسلم كان يأتمر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو شاهد أطفاله يبكون إما من الجوع وإما من الخوف. أتى رجلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أصابني الجهد فقر وجوع مسافر وابن سبيل وأضر به الجوع فاشتكى حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نسائه من منهن عندهن قوت من أجل أن يضيف هذا الرجل الجائع. فأرسلت جميع أمهات المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه غير موجود إلا الماء، لا يوجد إلا الماء. أيها الرؤساء، ماذا يوجد في قصوركم وبيوتكم اليوم؟ وأيها العظماء، ماذا توضع على موائدكم؟ وأيها المتقاتلون، كيف تدفنون داء الجوع بدواء البطن في بيت رسول الله، في بيت المعلم صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمكم أن المال رخيص في جنب الله والدم رخيص في جنب الله والحياة رخيصة من أجل الله، وأن كل ما أعطاه الإنسان لربه وأن كل ما جاد به من أجل خالقه فهو في غاية الحقارة في جنب ما وهبك الله من نعمة السجود لعظمته وأنت تقول سبحان الله بعدما كان السابقون يسجدون للحجارة. حجارة لا تنفع ولا تضر، حتى إبراهيم حينما قال لقومه فاسألوه إن كانوا يطيقون، اسألوه من كسره، من كسر رؤوسه، ومن أهم عزته، ومن مرض ونوفى هذه الأصنام بالتراب، اسألوهم إن كانوا ينطقون. أين العقول؟ كانت دائرة في واد سحيق من الضلال والظلمات. في بيت رسول الله، في بيت من علم الأمة كلها كيف تعيش عزيزة وكيف تعيش رافعة رأسها، لم يوجد للضيف إلا الماء. فقال رسول الله: ألا رجل يضيف ضيف رسول الله؟ ألا رجل يضيف ضيف رسول الله الذي جاء من بعيد وقال يا رسول الله أصابني الجهد؟ عباد الله، ماذا يوجد اليوم في بيوت المسلمين؟ انظروا إلى فلاجاتكم الذين يريدون أن يتغنون بالسابقين، ماذا قدموا اليوم؟ الذين يريدون أن حالك مع حال السالكين الذين سبقوا إلى جنة الخلد، والذين قال الله عنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن الميت من قسى قلبه وعاش، الميت من قسى قلبه وعاش، عاش في ظل الظلال، عاش وباع نفسه للشيطان، عاش وهو لا يدري ما أهمية عيشه. في التلفزيونات: اعتصموا بحبل الله، الخطر واعتصموا بحبل الله جميعا. ويأتي ويقول: ما هو دور المنابر؟ أين دور قلبك الذي يقرأ القرآن في كل حال وفي كل يوم وأنت لا تراه إلا كلاما عاديا لا يؤثر أبدا في كيانك، مع أن هؤلاء لما سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا كل شيء حتى الأوطان، هاجروا من مكة إلى المدينة، هاجروا وتركوا كل شيء من أجل آيات سمعوها فهزت قلوبهم فرجلت لربهم ودرت دموعهم وباعوا حياتهم لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلما غدا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عجب الله من فلانة وفلان. فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء هم المسلمون الذين لا يضل بعض من التقطع، هؤلاء النموذج ممن عاش في ظل الله وفي ظل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يخافوا الجوع كما نخاف، ولم يخافوا على أزمات البترول فيقفون على أبواب الساعات، ولم يخافوا من انقطاع الكهرباء، ولم يخافوا من العدو الذي كان يحيط بهم، لأنهم من وقفوا في الصلاة خافوا من الله، خافوا من الأكبر، الله أكبر، وهم يكبرونه فتهتز كل شعرة في أجسادهم وأجسامهم وأرواحهم وهم يقولون الله أكبر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوقى شح نفسه، من يوقى هذا البخل بخل النفس وشح النفس فأولئك هم المفلحون. هذه هي أخلاق المسلمين، ليست أخلاق المكفرين الذين بلغوا منابر ضجية وكفروا هذا وأفتروا قتل هذا ونحروا الشبان. أيها المفتي، لماذا لا تكون في الصفوف الأولى وتعلمنا الإيثار بالنفس؟ لأن الإيثار بالنفس هو أقصى غاية الجود، أقصى غاية الجود، أجود إنسان الذي يجود بنفسه من أجل ربه. لماذا تملا المنابر ضجيجا؟ املا ساحات القتال ضجيجا كما تدعي. اين هم اولادك؟ واين هم شبانك؟ واين هم اهل بيتك؟ وانت تاخذ على كل دقيقه في برنامج ما مئات الالاف من العمل الصعبه او العملات الصعبه، وأنت صدعت الناس بفتاويك وبأقوالك وفرقت صف الناس وعلمتهم حب الذات وعلمتهم كيف يكره بعضهم بعضا وكيف يلعن بعضهم بعضا، وأنت تسمع قول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول لدعوة الجاهلية: دعوها إنها منتنة، دعوها إنها منتنة، إنها موتنا، العباد يخطئون، من يغفر زلاتهم؟ أليس الله؟ العباد يتوبون، من يهديهم إلى الصراط المستقيم؟ أليس الله؟ كلنا عيوب، من يخفيها بالليل والنهار؟ أليس هو الله؟ لماذا تنشغل عن عيوبك وعن أخطائك وعن ذنوبك وتهتم بذنوب الناس وأنت ومن الأخطاء؟ إذا سجدت هل تتذكر ذنبا ستره الله عليك؟ هل تتذكر موقفا مخزيا أخفاه الله ولا يعرفه أحد؟ إذا وضعت رأسك على الله الذي جعلك في هذه الحياة عزيزا، من هو؟ من هو؟ أين الحب الذي هو ينتمي من قلب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. الحب الذي قال الإمام الحسين عنه: فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. فلو قطعتني في الحب إربا فما مال الفؤاد إلى سواك أبدا أبدا لا يحيد. هؤلاء هم سمعوا القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فم المعلم. ماذا صنع الإعلام؟ وماذا صنعت لنا المدارس؟ وماذا صنعت كثرة المساجد؟ ودم المسلم فقط هو الذي يسفك على هذه الأرض. الأوروبي يعيش في الربد، والأمريكي يعيش في الربد، والفرنسي يعيش في الربد، والبريطاني يعيش في الربد. أين بلاد الخوف؟ أبشر لي في الخريطة. أين بلاد القتل؟ أين بلاد الموت؟ أين بلاد الفقراء؟ وأين هي بلاد المتسولين؟ وأين هناك وأين بلاد المجانين الذين لا يجدون لهم مأوى؟ وكان معروف في الخريطة. أين نحن؟ ونحن نتلو آخر آية من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار. من هو الشديد اليوم كعلى الكافر؟ من ذا اليوم شديد على المشرك على الملحد؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صورة الوحش حينما يأخذ الأكل من فم أولاده ويعطيه للضيف، لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، للغريب. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين تجدهم؟ في ملاعب الكرة يهتفون، يفرحون إن انتصروا ويبكون إن هزموا، في الملابس، في المسارح، أمام الأفلام. أين هم؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ويبتغون. اللهم أعطنا من فضلك، اللهم أعطنا من فضلك، وارزقنا رضوانك، واهد قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تجعلنا من الضالين، ولا من المفتونين، ولا من الظالمين، وأعنا على علاج عيوبنا برحمتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفرون إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الامين صلى الله وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين في كل وقت واوان. وحي ايها المؤمنون، مهما حصل التنازع فهناك يوم يحكم الله فيه. والعجب من عباد عرفوا الله وعصوه. عرفت ربك، وعرفت أنه الذي يسمع ويبصر ويعلم خائنة الأعين ويكشف حركاتك وسكناتك، وتعرف أنه مطلع عليك في الليل والنهار، مطلع على حركات قلبك، ومطلع على وساوسك، تعرف أنه الذي يثيب وأنه الذي يعاقب وأنه الذي يرزق وأنه الذي يعطي وأنه الذي يمنع وأنه الذي يكفر وأنه الذي يقدم. تعرف كل ذلك وتعصي، تعرف كل هذا وتضع يدك في موقع المعصية. والله ما هذه بحال العالم، وما هذه حال الموقن. حتى لو أخطأ المؤمن فإن حاله كما قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هو يقتل، ولكن خطأه يعلمه أن رحمة الله أوسع، وأن مغفرته أشمل، وأن عفوه أكبر. فسرعان ما يرجع أكثر رجوعا إلى ربه. حتى الخطأ يعلمه كيفية الرجوع إلى ربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اجعل قلوبنا بك عارفة، ورؤوسنا بك مطمئنة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبيك وخيرتك من خلقك الكريم المكرم والشفيع المشفع والطاهر المطهر سيدي وقرة عيني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أتم نوره، اللهم أتم نوره، وثقل برهانه، وعقل ميزانه. اللهم أنزل بالوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. اللهم أحينا على ملته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته، وارزقنا مرافقته إلى أعلى درجات الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خلقنا بأخلاقه، اللهم خلقنا بأخلاقه، اللهم خلقنا بأخلاقه، وارزقنا شربة هنيئة من عرضه برحمتك يا أرحم الراحمين، شربة لا تبغى بعدها أبدا. أمنا يوم الفزع الأكبر يا أمان الخائفين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم على أخيه ووصيه وبارك مدينة علمه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اللهم على سيدنا الحوار بنت قلب مصطفى فاطمة بنت الزهراء. اللهم على والده الإمامين الأعظمين القمرين النيرين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم على آل رسولك الأخيار وصحابته الأبرار ومن تابعهم بإحسان إلى يوم التنام، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام ورسل المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين والملحدين والمبتدعين. اللهم أصلحنا في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك دمر ومزق وشتت من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لم شعبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم انصرنا على أعدائنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرى المسلمين، وارحم المسلمين جميعا في أقصى الأرض وأدناها برحمتك يا أرحم الراحمين. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم بصرنا عيوبنا، اللهم بصرنا عيوبنا، اللهم بصرنا عيوبنا، ارزقنا قلوبا بحبك متيمة، وألسنة لهجة بذكرك آناء الليل وأطراف النهار. اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل اللقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اقطع دابر المخربين، اللهم اقطع دابر المخربين، واستأصل أسأل شأفتهم بقربتك يا عزيز يا متين. اللهم من أرادنا بلادنا أو بلاد المسلمين من بسوء أو مكروه أو فتنة أو محنة أو بلية، اللهم اقسم ضرا وادرع عنا شرا ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أنزل عليهم عذابك الأليم كما أنزلته على عاد وثمود يا عزيز يا قوي يا متين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام واحرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بركنك الذي لا يرام، وإذا أردت بقوم سوءا أو فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم ثبتنا على دينك القويم واهدنا صراطك المستقيم وبين وجوهنا مع المؤمنين. اللهم أزل غلاء الأسعار عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أزل غلاء الأسعار عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارفع هذه الفتن والبغض عنا بقوتك يا كريم يا عزيز. اللهم اسقنا الغيث الهنيئ المدرع وبارك لنا في الزرع والثمار. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. لا تزين الدنيا في اعيننا واجعلنا من ابناء الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اضلنا في ظلك يوم لا ظل الا ظلك، اضلنا في ظلك يوم لا ظل الا ظلك، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وشاكلنا في الدين ومن علمنا القران العظيم ولكافه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا ناصر المظلومين يا فاتح الرزق على عبادك المؤمنين يا جابر المنقطعين يا نور المستوحشين يا نجاة المؤمنين يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تمتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم لا تمتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسامحتنا على تقصيرنا. أنت الله الرحمن الرحيم وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اتلوا ما أوحي إليكم من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله.